بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فتحدثنا في الليلة الماضية عن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، وذكرنا الاحتمالين في معناه، إما أن يحمل على أن المراد بالإيمان يعني الصلاة، فتكون الطهارة هي شرطها، ومن ثم فإن المناصفة هنا يمكن أن تكون ظاهرة، أو يكون المراد بالإيمان المعنى المتبادل المعروف، فيكون الطهارة تشمل الطهارة الحسية والمعنوية، نعم، وهذا لا إشكال فيه، أو أن الله عز وجل يرفعه حتى يكون بهذه المنزلة. على كل حال، يقول: والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، الحمد لله بمعنى أنك تضيف المحامد لله عز وجل، أوصاف الكاملة، وتثني عليه تبارك وتعالى، وتذكره بما هو أهله، فهذا هو الحمد. تملأ الميزان، الميزان المعروف ذو الكفتين، والله عز وجل يزن الأعمال يوم القيامة، ويزن الناس أيضا أصحاب هذه الأعمال. والله عز وجل يقول: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فيؤتى بالرجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم السمين، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. فالناس يوزنون، وكذلك الأعمال توزن، نعم. وتعرفون جميعا حديث البطاقة التي قد جاء لرجل بسجلات عظيمة في كفة السيئات، فيها ذنوبه ومعاصيه وجرائمه، فوضع فيها تلك البطاقة المكتوب عليها كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، فطاشت بتلك السجلات جميعا. وهكذا أيضا هذه الكلمة الحمد لله، والأقرب الله تعالى أعلم أن المراد لفظها، مع فهم معناها وتحقيق مقتضاها، التحقق من ذلك علما وعملا. وبعض أهل العلم يقولون: كل ما يؤدي هذا المعنى من حمد الله عز وجل، وإن لم يكن بالتزام هذه اللفظة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الحمد لله تملأ الميزان، فالأظهر والله تعالى أعلم أن التعبد لله عز وجل بهذه اللفظة باللسان والقلب وبالجوارح بفهم معناها أيضا يمتلئ الميزان. وهذه الأذكار إنما يكون أثرها وأجرها أبلغ وأعظم كلما كان الإنسان أكثر فهما وإدراكا لمعناها وتحقيقا لمقتضاها، نعم. فالذي يقول الحمد لله بلسانه وقلبه غافل لا يكون كالذي يقول هذه الكلمة ويعرف مراميها ومعانيها، نعم، وحاله أيضا حاله حال الحامد لله عز وجل. فالناس يتفاضلون تفاضلا عظيما في هذه الأذكار، ولذلك إذا أراد الإنسان أن ينتفع بهذه الأذكار حتى في أموره الدنيوية كالرقية أو التعاويذ التي يقولها في أول نهاره أو آخره أو عند نومه، فإنه كلما كان أكثر تحققا وفهما لمعانيها وإحضارا للقلب كلما كان التأثير. هذا الإنسان ممكن يرقي بطرف لسانه أو يقول هذه الأذكار بطرف لسانه، ولكنه قد لا يحصل لها من التأثير ما يحصل لمن كان مستحضرا لمعانيها، فاهما لها، حاضر القلب عند ذكره إياها. ولذلك نحن بحاجة إلى أننا نفرغ القلوب قليلا، نفرغها قليلا عند أداء هذه الأذكار، عند أداء هذه الأذكار فيكون ذلك أثره منعكسا على قلب الإنسان وعلى نفسه، وهذا من أعظم ما يدنيه ويقربه ويرفعه عند الله عز وجل. وقد ذكر بعض أهل العلم، وهو ابن شيخ الحزامين أو الحزاميين، في رسالة كتبها لتلامذة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وذكر فيها أشياء مهمة جدا. كان يوصيهم في أول الرسالة أن يفرغوا ساعة من يومهم وليلتهم لذكر الله عز وجل، ويكون تلك الساعة تكون بعيدة عن الشواغل والصوارف. يقول: وهذا قليل من كثير، ساعة من 24 ساعة ليست كثيرة. يقول: لكن العبد إذا فرغ قلبه ونفسه لها من الأشغال والصوارف فإنه يجد أثر ذلك بعد حين، فيتفرغ قلبه لله عز وجل، ثم يستطيع أن يسيطر على أحواله الثلاث، وهي حاله في العلم، وحاله في التعبد، وحاله في الكسب وتطلب المعاش في الدنيا. يعني الإنسان قد يكون فقيها معلما للناس، لكنه بعيد عن ذكر الله عز وجل، عن الخشوع، عن التعبد، عن حضور القلب، فلا يؤثر فيه هذا العلم. وكالذي يحمل الدواء والعلاج النافع لكنه لا ينتفع به، أو يحمل سلاحا ضاربا ولكنه لا يستعمله، فما الفائدة من هذا؟ وكذلك في أمور الدنيا، قد كثير من الناس تشغلهم أمور دنياهم عن آخرتهم، فإذا حصل للعبد هذا المقصود استطاع أن يعمل بدنياه وهو في حال تقربه إلى الله عز وجل حتى في كسبه وسعيه في الدنيا. وقل مثل ذلك في عمله في التعليم، تعليم الناس الخير، أو في عمله للآخرة، العمل الآخر له التعبدي المحض، شعائر التعبد، الصلاة وما أشبه ذلك. فمثل هذه الأمور إذا حصلت يمتلئ ميزان العبد من أثرها. نعم. وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض. الحمد لله تملأ الميزان، وإذا أضيف إليها التسبيح، التنزيه، سبحان الله، فأنت تكون منزها لله عز وجل من كل عيب ونقص في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، تنزهه عما يصفه الواصفون، وتنزهه تبارك وتعالى عام كل عيب ونقص نعم يمكن أن يتصور أو يلحق بالله عز وجل، أو مما يقع للمخلوقين أو نحو ذلك. كل هذا أنت منزه حينما تقول سبحان الله، أي أني أنزه الله عز وجل عن العيوب والنقائص في كل الحالات، في أقداره وفي شرعه وفي أحكامه الكونية والشرعية. على كل حال، أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يلهمنا رشدنا ويقينا شر أنفسنا. صلى الله عليه وسلم.